الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. The unmarried woman or unmarried man found guilty of sexual intercourse, lash each one of them with 100 lashes, and do not be taken by pity for them in the religion of Allah. If you should believe in Allah and the Last Day, and let a group of the believers witness their punishment.